يشوش على بعض الناس في هذا الموضوع سماحة الشيخ كون بعض الباحثين يقول إنه لا زكاة في الحلي المستعمل. هل أوضحنا هذا في المساء في هذا العلماء؟ نعم. لكن الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. طيب. إن كنت تؤمن بالله في اليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. وما هي الكتاب العظيم؟ فالله يقول جل وعلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة العام الأموال من الذهب والفضة. ويقول سبحانه وليكن من الذهب والفضة ولا ينفقنه شيئا يسجدوا على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كل ما لم يؤد ما لم يؤد زكاته فهو كنز. هذا ما يسمى مال هي لم تؤد زكاته فهو كنز. وعرضها السنة أيضا في حديث عبد الله بن عمر فوجدنا فيه أن في الحلي الزكاة وفي الأحاديث العامة في الذهب والفضة فعمتها عمت الحلي. والله وما اختلفتم فيه حكم من الله. هذا حكم الله فيما ظهر من قال بهذا القول ان هذا العيد وهو الراجح ان فيها الزكاه بهذه الادله. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.